المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عبودية جديدة من عبوديات القلب، بل هي من أهم عبوديات القلب، فهي عبودية قلبية تجمع كثير من الأحوال والأعمال القلبية التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. إحنا النهاردة مع منزلة لما أراد الله سبحانه وتعالى أنه يثني على الأنبياء وعلى المرسلين، الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بها علشان يبين لنا قد إيه المنزلة دي مهمة، فهي مقام من المقامات العظمى للأنبياء والمرسلين. إحنا النهاردة مع منزلة الإنابة، مع منزلة الإنابة، وإن شاء الله بإذن الله هحاول كده أفصل فيها واحدة واحدة وبالراحة، بحيث نتعلم مع بعض إزاي نحصل هذه العبودية القلبية في حياتنا وفي زماننا ده. عبودية النهاردة عبودية الإنابة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وصف بها داود عليه الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام لما اختبره الله سبحانه وتعالى بوجود الخصمين، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فسمع داود من أحد الخصمين ولم يسمع من الخصم الآخر، فالله عز وجل وصفه بقوله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قعدت كتير جدا في كتب التفسير أشوف يعني إيه وخر راكعا وأناب. قالوا: ما سجد سجدة إلا وهو متذكر لهذا الذنب، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له. رواية أخرى عن أهل التفسير أنه ما أكل أكلة إلا واختلط طعامه بدمعه من شدة تذكره لهذا الذنب وندمه عليه. بعضهم قال: ما فتح التوراة ليقرأ فيها إلا وابتلت أوراقها، عفوا، ما فتح الزبور ليقرأ فيه إلا وابتلت أوراق الزبور بدمعه. الإنابة هنا بقى معناها إيه؟ الإنابة هنا معناها هو كثرة ذكر الذنب وكثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بتوبتي والبعد عن هذا الذنب. وعلشان كده ابن جرير الطبري رحمة الله عليه لما اتكلم عن الإنابة قال: هي الإنابة معناها هي كثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنب. فهنا نقدر نفهم إن معنى الإنابة إن أنا أذنبت ذنب معين، وده المعنى الأول لها، إن أنا أذنبت ذنب معين. الذنب المعين ده أنا كل شوية أتذكره، فأسأل الله، فلما أتذكر هذا الذنب أنا بقعد أستغفر ربنا سبحانه وتعالى كتير، بقعد أندم كتير، أبكي على هذا الذنب، أقدم أعمال صالحة علشان ربنا يعفو عن هذا الذنب، أجتهد في قيام الليل، أجتهد في قراءة القرآن. كل ده ليه؟ كل ده من باب شيء واحد بس، أن يعفو الله عز وجل عني. يكون المنيب هنا هو الذي يكثر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه، دايما بيرجع لربنا سبحانه وتعالى إذا أذنب أو إذا أخطأ. بالإنابة وصف الله عز وجل سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي. قال رب اغفر لي. ووصف الله عز وجل بها أيضا نبيه شعيب كما قال الله تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ووصف الله عز وجل إبراهيم بمنزلة الإنابة فقال وأثنى عليه فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني إيه بقى منيب؟ هنا منيب بقى عكس المعنى اللي كان موجود في قصة داود عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الإنابة هنا يقول لك ما أمره الله عز وجل بأمر إلا وبادر لتنفيذ هذا الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال له يا إبراهيم، يا إبراهيم ودي ابنك إسماعيل وهاجر ووديهم على في أرض مكة. حاضر، أسمع وأطيع. اللي ربنا يأمرني بيه أنفذه. يا إبراهيم اذبح ولدك. حاضر، أسمع وأطيع. أنا بقول الآن إحنا النهاردة مع منزلة من أجل وأعظم المنازل اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الأنبياء والمرسلين بيها. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد إنه يصف الأنبياء والمرسلين ويثني عليهم أثنى الله عز وجل عليهم بهذه المنزلة، هي منزلة الإنابة. وقلت لكم علشان نقدر نتصور إيه معنى الإنابة كعبودية من أجل العبوديات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وهي عبودية قلبية جامعة لمعاني عظيمة جدا. وقلت لكم تعالوا مع بعض نقف مع آيات القرآن واقفة وراء الأخرى علشان نفهم ما هي الإنابة، هذه المنزلة العظمى اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف فيها خيرتهم من أنبيائه من خيرة الأنبياء والمرسلين. طيب، المعنى الأول، معنى المنيب هو الذي يكثر ذكر الذنب فيتوب إلى الله عز وجل منه. فالعبد المنيب ده هو العبد اللي يعني لا ينسى ذنبه، دائم التوبة، دائم الاستغفار. بعض الناس يقول لي أنا دايما بفتكر ذنبي وأقعد ألوم نفسي، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ أقول له هذه أجل عبودية قلبية أو من أجل العبوديات القلبية. الله سبحانه وتعالى وصف داود عليه الصلاة والسلام بهذه العبودية فقال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يعني إيه خر راكعا وأناب؟ أنا وقفت كتير مع علماء التفسير وهم يفسرون هذه الآية فقالوا استغفر ربه وخر راكعا وأناب كان بسبب، طبعا لما حكم بين اثنين سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر فعاتبه الله عز وجل في ذلك فندم ندما شديدا. فالعلماء بيقولوا ايه؟ يعني ايه وخر راكعا واناب؟ قالوا ما قرأ في الزبور مره الا وابتلت اوراق الزبور بدمعه من كتر ما هو يفتكر الذنب يندم يندم يندم يبكي يقدم العمل الصالح. فهنا اسمه منيب. قالوا أيضا بل ما أكل طعاما، داود عليه الصلاة والسلام ما أكل طعاما إلا واختلط الطعام بدمعه. ليه؟ يفتكر الذنب يندم يتوب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فبقى اسمه منيب. بل بعضهم قال ما سجد سجدة لله عز وجل إلا وهو يذكر ذنبه فيستغفر ويندم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ده اسمه العبد المنيب. حتى ان هو بيقولوا من كثره بكائه وهو ساجد الارض انبتت البقل، انبتت الحشائش بتاعت الارض بسبب ايه؟ كثره الدمع. طب يا داود عليه السلام انت الذنب ده من فتره طويله. لا، لا يزال داود عليه الصلاه والسلام ذاكرا لهذا الذنب، لا ينساه ابدا، حريص على انه يقدم الاستغفار، حريص انه يقدم العمل الصالح، حريص انه يقدم الندم. ده اسمه العبد المنيب. ده اسم العبد المنيب. فالعبد المنيب، تعالوا بقى ننزل على واقعنا، شاب من الشباب ابتلي بمعصية من المعاصي وكانت المعصية دي ذنب كبير. الشاب ده لا يسجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى سجدة الا وقلبه بسرعة يقول له انت دلوقتي ساجد بين ايدين ربنا اقرب ما تكون من ربك سبحانه وتعالى، فدلوقتي استغفر، دلوقتي اندم. فتلاقي صاحبنا عمل ايه؟ هتلاقي صاحبنا اول حاجة عملها عمال يستغفر الله، عمال يندم، يقول له يا رب سامحني، يا رب ذنبي كبير، يا رب يعني لجأت إليك، يا رب سامحني، يا رب اعفو عني. تلاقيه سبحان الله نايم بالليل وحاطط دماغه على المخدة فيفتكر الذنب، أول ما يفتكر الذنب يعمل إيه؟ سبحان الله يندم ويقوم يصلي ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويندم. هو ده بقى العبد المنيب. العبد المنيب كلما تذكر ذنبا وقع فيه أناب إلى الله عز وجل ورجع. أناب إلى الله عز وجل ورجع. وسبحان الله، هذه العبودية القلبية هي العبودية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإنابة، فقال ربنا تبارك وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكانت في دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، أنبنا وإليك المصير، وإليك المصير. في سورة الممتحنة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إيه بقى قصة إنابة إبراهيم؟ قال لك: لا، ده قصة إنابة سيدنا إبراهيم تختلف عن قصة إنابة سيدنا داود. قصة إنابة سيدنا داود كانت إنابة من الذنب. هو كان كلما تذكر ذنبه استغفر، ندم، قدم أعمال صالحة، اجتهد أنه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. إنما إنابة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مختلفة. إنابة سيدنا إبراهيم كانت في إيه؟ قالوا إنابة سيدنا إبراهيم كانت رجوع إلى الله عز وجل بطاعة بعد طاعة. يبقى سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كانت إنابته إلى الله عز وجل هي طلب العفو والمغفرة، فهي رجوع إلى الله عز وجل من الذنب مرة بعد مرة، توبة بعد توبة، استغفار بعد استغفار، ندم بعد ندم، أعمال صالحة بعد أعمال صالحة. سيدنا إبراهيم إنابته كانت في العمل الصالح. كان كلما تذكر جلال الله، عظمة الله، قدرة الله، مكانة الله عز وجل، كان أكتر حاجة يعملها وقف ويقدم الأعمال الصالحة. فما أمره الله تبارك وتعالى بأمر إلا عمل إيه؟ إلا ودعا الله سبحانه وتعالى ونفذ هذا الأمر. يا إبراهيم سيب أرضك، سيب العراق وروح على أرض الشام مهاجرا، حاضر، هذه إنابة. يا إبراهيم سيب الشام واطلع على مصر، حاضر. يا إبراهيم سيب مصر واطلع على مكة وسيب فيها زوجتك وابنك اللي جاي لك بعد 100 سنة، حاضر. يا إبراهيم اذبح ولدك، حاضر. يا إبراهيم افعل كذا، حاضر. كل هذه كانت إنابة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالإنابة هنا معناها هو أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة. والمعنى ده من المعاني الجليلة قوي، من المعاني العظيمة أوي. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أيضا بالإنابة نبيه شعيب، فقال ربنا تبارك وتعالى في شأن شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ووصف وأيضا وجعلت وصفا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الله تبارك وتعالى، حين قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، طب ايه منزلة الإنابة وايه فضلها؟ علشان بعد كده نشوف ايه انواع الإنابة يعني ننيب الى الله سبحانه وتعالى. ازاي اكون عبد منيب؟ فضلها كبير. بل ان الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يوضح لنا ازاي ننجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، قال لنا اللي عايز ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة يبقى عبد منيب، يكثر من الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى هو يبين ان الانابه دي هي السبب الاساسي للنجاه من العذاب، وهي سبب مانع من العذاب. قال الله تبارك وتعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عايزين تنجو من عذاب ربنا في الدنيا وتنجو من عذاب ربنا في الاخره، يبقى بسرعه روحوا على الانابه. عايزين بالفعل تفوزوا بجنة الله سبحانه وتعالى، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم الجنة في الدنيا ويرزقكم الجنة في الآخرة، يبقى عليكم بالإنابة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام. يبقى العبد المنيب ده هو اللي مؤهل لدخول الجنة. لابد ان يكون فعلا هذا الانسان قلبه منيب. وربنا علمنا عايز تصحب حد وتكون الرفقة دي صالحة، اول حاجة تبص له او اول صفة تبص لها علشان تشوف الصحبة دي كويسة بالنسبة لك ولا لا، تبص عليه هل هو عبد منيب ولا لا. لذا قال الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من اناب اليه. ويوعدنا ربنا تبارك وتعالى ان احنا لو حققنا بالفعل منزلة الإنابة، ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بقلوبنا اليه ويهدينا ويتولى سبحانه وتعالى هدايتنا. قال الله سبحانه وتعالى: ويهدي اليه من أناب، ويهدي اليه من أناب. وربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، كنت دايما بسأل نفسي، قال في آيات البشارة اللي ربنا ذكرها في الجنة، ذكرها مع العبد في الدنيا وذكرها مع العبد في الآخرة، يا ترى مين أهل لهذه البشارة؟ مين أهل لهذه البشارة؟ مين الملائكة هتقول له يوم القيامة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار؟ مين الملائكة هتقول له هو على فراش الموت؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مين؟ ربنا علمنا إن لن يستحق أحد أبدا هذه البشارة، سواء عند الموت أو في القبر أو يوم القيامة، إلا إذا كان عبد منيب. لذا قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى. هم دول اللي لهم البشرى، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبشرهم عند الموت: أبشروا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وهم دول اللي هيبشروا في القبر: على اليقين عشتم وعليه متم وعليه تبعثون إن شاء الله. وهم دول اللي هيبشروا على الصراط: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى العبد المنيب هو ده العبد اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه هذه البشارات، يعطيه هذه البشارات في كل موطن من مواطن حياته. طيب السؤال، تعال بقى عرفنا وقول لنا هو أصلا يعني إيه إنابة أصلا؟ العلماء لما عرفوا الإنابة عرفوها بعدة معاني، عرفوها بعدة معاني. المعنى الأول كما عرفها قتادة رحمه الله رحمة واسعة، قالوا العبد المنيب هو المقبل على الله، العبد المنيب هو المقبل على الله. والسمرقندي رحمة الله عليه زاد حتة كده صغيرة على تعريف قتادة، قال هو العبد المقبل على الله تعالى طاعة وإخلاصا. العبد ده، العبد المنيب ده، اللي العبد لا يقبل أبدا إنه يكون قاعد فاضي، لا لا لا. هو دلوقتي كان بيقول مجلس الذكر بتاعه، خلصه ودخل على ورد القرآن، خلصه وقام سمع درس علم، خلصه وراح زار حد من قرايبه. فهذا العبد حرصه الدائم إنه يقبل على الله مرة بعد مرة، يقبل على الله مرة بعد مرة. وابن الجوزي عرف إضافة أخرى فقال: هو الذي يرجع إلى الله عز وجل عن معصيته. العبد ده كل ما بيفتكر المعصية بتاعته يرجع لربنا سبحانه وتعالى، لأن أصل الإنابة الرجوع، تلاقيه رجع لربنا سبحانه وتعالى مهما كان ذنبه. تلاقيه سبحان الله كده وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويقول له: أنا غلطان، أنا غلطت، أنا سامحني. هو ده العبد المنيب. فالعبد المنيب هو العائد إلى الله عز وجل بعد معصية صنعها. الله بعد معصية ده يبقى عبد ملعون، ده عصى ربنا عز وجل. لا، مش ملعون، دي تصوراتنا إحنا كبشر، ولكن تصورات ربنا سبحانه وتعالى إن اللي يعصي ربنا عز وجل ويرجع إليه مرة بعد مرة ده اسمه عبد منيب. يعني أنت النهاردة لو عصيت ربنا وتبت ورجعت وقعت في الذنب وتبت، ورجعت وقعت في الذنب وتبت، وكل شوية بتوب وبترجع لربنا سبحانه وتعالى، انت مش اسمك حد وحش، لا، انت اسمك عبد منيب، لانك دائم الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، دائم الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانابة معناها رجوع، والرجوع ده لصورتين: اما رجوع عن معصية، وده اللي دايما الذنب قدام عينيه زي سيدنا داود كده، الذنب دايما قدام عينيه يستغفر الله ويتوب اليه، واما الرجوع عن طاعه، نموذج سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه ينفذ الامر طاعه بعد طاعه، طاعه بعد طاعه، عباده بعد عباده. ده معنى الانابه. والانابه دي الرجوع الى الله سبحانه وتعالى نوعين. ويا ريت بقى نركز، لان احنا دخلنا بقى في صلب درسنا بعد المقدمات اللي انا اتكلمتها الان. الرجوع الى الله او الانابه الى الله سبحانه وتعالى لها صورتين: صورة الإنابة إلى ربوبيته، ودي الإنابة اللي بيخش فيها كل الخلق، اللي هو بيرجعوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممثلة ابتليت بسرطان، بكانسر، أول ما عرفت تابت ورجعت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف، الموقف ده يعني الإنابة اللي هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، دي مركوزة في فطر كل الخلق. وأنا قلت لكم قبل كده، أنا في مرة كنت راجع من الكويت، كان عندي شوية أشياء في الكويت كده دعوية بخلصها، وأنا راجع في الطيارة كانت في عاصفة شديدة، ودخلنا في مطبات نص ساعة الطيارة طالعة نازلة، ونازلة نزول رهيب لدرجة إن القلوب كانت يعني بتقع مننا يعني. وبعدين الطيارة بقى إيه، كل اللي فيها بيصوت بيصرخ، وانا جنبي واحد في قلب الطياره، خلاص احنا اوشكنا فعلا، احنا ايقنا، مش أو يعني احنا ايقنا ان احنا خلاص الطياره بتقع، وانا راكب جنبي واحد، يا رب يا رب يا رب نجينا يا رب يا رب. سبحان الله، نص ساعه في حاله من حالات يعني البلاء الشديد يعني اللي كانت بتمر علينا يعني، وهي من اصعب اللحظات اللي مرت على الواحد في حياته. سبحان الله، أول ما عدينا بفضل الله المطبات دي أو العاصفة دي، سبحان الله الشاب ده دخل في موجة ضحك هستيرية. فبقول له أنت بتضحك الضحك ده كله كده ليه؟ قال لي أصل أنا ملحد كده. اللي عمله ده اسمه إنابة، اللي عمله ده اسمه إنابة، إن في وقت شدته وفي وقت بلائه عمل إيه؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى. بس مش هي دي منزلة الإنابة اللي ربنا وصف بها الأنبياء والمرسلين. فمنزلة الإنابة، منزلة الإنابة هي الرجوع. ولكن في ناس، في ناس بترجع لربنا سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات كده، يعني وقت البلاء وقت المحنة، كما قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وقت المحنة تلاقيه بسرعة بيرجع لربنا، الحقني يا رب. ومش هي دي الإنابة، لأن الإنابة دي هيقوم بيها الطائع والعاصي، وزي ما أنا ذكرت لكم والملحد كمان. إنما الإنابة اللي إحنا بنتكلم عنها قالوا هي إنابة العبودية، إنابة المحبة. ودي مبناها على 4 أشياء. الإنابة الحقيقية بقى مبناها على 4 أشياء. 1، إعراض العبد عما سوى الله. إن الذنب اللي أنا كنت واقع فيه أنا أعرضت عنه علشان أنا بحب ربنا، دي اسمها إنابة. إن الحاجة اللي أنا كنت بحبها وهي غلط أنا سبتها علشان أنا بحب ربنا، هي دي إنابة أولياء الله. مبناها، مبنى الإنابة، مبنى أو إنابة أولياء الله إعراضهم عما سواه. علشان كده احنا بالفعل احنا شفنا الانبياء والمرسلين اعرضوا عن كل شيء بيحبوه علشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما والده قال له: يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا، قال له: سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، اي اعبد ربي. هي دي الانابه، إنابة العبد أن يعرض عما سوى الله سبحانه وتعالى، أن يعرض عما سوى الله سبحانه وتعالى. محل إيه اللي أنا ساعة الصلاة أفضل قاعد في المحل وما أصليش؟ لا لا لا، العبد المنيب أول ما سمع الأذان، أول ما سمع الأذان قفل المحل بتاعه ونزل يصلي لله سبحانه وتعالى. هي دي الإنابة الحقيقية. والإنابة الحقيقية زي ما قلت لكم مبناها على 4 أصول مهمة جدا. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الخيل، لما عرضت عليه الخيل كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فضلت الخيل دي شغلاه عن صلاة العصر، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أنا ما فيش حاجة تشغلني عن ربنا، ما فيش حاجة تشغلني عن ربنا. ابني، ابني ربنا يقول لي سيبه في المكان ده في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء، أنا أسيبه لله. هي دي الإنابة. فالإنابة الحقيقية مبناها أولا إعراض العبد عما سوى الله، 2 حسن الإقبال على الله. الإنابة الحقيقية حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني إيه بقى حسن الإقبال على الله عز وجل؟ هو العودة إليه طاعة بعد طاعة، العودة إليه طاعة بعد طاعة. أنا الحمد لله. شوف، في ناس قلوبها كده، البنت ما شاء الله، الله يبارك فيها يا رب ويجعل كل بناتنا زي بنتنا دي. هي تصلي الفجر، تقوم تنام بقى عشان عندها جامعة الصبح. لا لا لا، هي قاعدة تذكر ربنا سبحانه وتعالى بتأني وخضوع. فبعدما أقبلت على الله بقلبها في صلاة الفجر، أقبلت على الله عز وجل بالأذكار. خلصت الأذكار، أقبلت على الله عز وجل بورد القرآن. خلصت ده، قامت نامت ساعة من باب التقوي على طاعة الله. فهي حتى في نومها مقبلة على الله سبحانه وتعالى، حتى في نومها مقبلة على الله سبحانه وتعالى. هو ده العبد المنيب، فهو مقبل على الله طاعة بعد طاعة وعبادة بعد عبادة. رقم ثلاثة، هو العائد إلى الله عز وجل من ذنبه مرة بعد مرة. العبد المنيب ده بقى الله يصلح حاله، ذنبه ده لا يفارقه أصلا، ولكن مش بيأس ولا قنوط ولا إحباط، لا لا لا، ذنبه لا يفارقه. ليه؟ علشان كلما تذكر هذا الذنب استغفر، كلما تذكر هذا الذنب قام صلى ركعتين توبة، كلما تذكر هذا الذنب ندم، كلما تذكر هذا الذنب انكسر قلبه وسأل الله عز وجل ألا يهلكه بهذا الذنب. فتلاقي سبحان الله صاحبنا ده، سبحان الله، عمر ما يتكبر أبدا على مذنب. ليه؟ لأنه هو مذنب، أنا عارف إن أنا مذنب، ممكن أي حد يقع في ذنب، فما بيتكبرش، تلاقيه دايما منكسر كده. العبد ده تلاقيه دايما منكسر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، منكسب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى إن الشيطان كما روي في الأثر، وإن العبد لا يعمل الذنب فينكسر قلبه ويذل هذا القلب، فيستغفر الله ويكثر من العمل الصالح ويكثر من الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يقول الشيطان يا ليتني يا ليتني لم أغوي هذا العبد. هو أنا كنت راح أوديه في معصية علشان يخش بها النار، أخليه يعمل معصية يفضل متذكرها يخش بها الجنة، أدله على المعصية يفضل يتوب ويرجع إلى الله عز وجل يدخل بها الجنة؟ كبيرة أوي، بقت قصة كبيرة أوي. فالجزء الثالث من أجزاء الإنابة الحقيقية، إنابة الأولياء، هو الرجوع إلى الله عز وجل من الذنب ندما بعد ندم، استغفارا بعد استغفار، وعملا صالحا بعد عمل صالح. رقم ثلاثة، رقم أربعة في الإنابة الحقيقية، هي الخضوع التام لله سبحانه وتعالى. الخضوع التام لله سبحانه وتعالى، الخضوع بقى في أوامره. هنا بقى إنابة جديدة، هي إنابة متعلقة بخضوع العبد لأوامر الله سبحانه وتعالى عبادة بعد عبادة. تعالوا بقى نشوف إيه بقى درجات الإنابة. إيه درجات الإنابة؟ العلماء بيقولوا إن الإنابة لها 3 درجات. الإنابة لها 3 درجات. قال لك هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إصلاحاً كما رجع إليه اعتذارا. ومعلش أنا هفهمها لكم واحدة واحدة، وإن شاء الله أنا بحاول أرتقي بكم كده في كتب التربية والتزكية واحدة واحدة علشان نبقى عندنا القدرة بعد كده نفتح الكتب الكبيرة إن شاء الله. قالوا الإنابة لها 3 درجات. الدرجة الأولى قالوا هي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الحق إلى الله سبحانه وتعالى إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. يعني إيه رجوع إلى الله عز وجل إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا؟ دي متعلقة بالمذنب، دي متعلقة بقى بالمذنب. العبد المذنب ده لما أذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ آه، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو اعتذر إلى الله سبحانه واعترف بذنبه. اعتذر إلى الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه. فلما اعتذر إلى الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه، تلاقي العبد ده بيعمل إيه بقى؟ العبد المنيب بيعمل إيه بقى؟ بيبدأ في الإصلاح، بيبدأ مرحلة الإصلاح. فهو الرجوع إلى الله عز وجل إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. نفسرها، أنا الآن أذنبت ذنب كبير قوي، إيه معنى الإنابة؟ إن أنا أولا اعتذرت إلى الله عز وجل إن أنا وقعت في الذنب، يا رب أنا غلطان، يا رب أنا أذنبت، أنا يا رب أنا أعترف بذنبي، ده اسمه الاعتذار. العبد المنيب بعد ما بتنزل منزلة الإنابة في قلبه لا يتوقف عن الاعتذار، يعني ما بيقفش عن إنه يقول يا رب سامحني وأنا أخطأت وسامحني، لا، ولكن بيعود بعد هذا الاعتذار بالإصلاح، كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا. يعني إيه؟ يعني العبد المنيب بعد ما أذنب مر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الاعتذار، اللي هي أنا غلطان، أنا أذنبت، دي مرحلة الإيه؟ الاعتذار. طب والمرحلة الثانية؟ ما بيقفش العبد المنيب عند مرحلة الاعتذار، وإنما يبدأ في مرحلة الإصلاح. إزاي؟ أنا النهاردة كنت ياما ياما مضيع للصلاة، اعتذرت لربنا وقلت له سامحني أنا غلطت إن أنا ضيعت الصلوات السنين اللي فاتت دي، ده اسمه اعتذار. الاعتذار يعقبه إصلاح. من النهاردة أنا صلاتي في المسجد، من النهاردة أنا لا أتوقف عند الفرائض، أنا محافظ على الفرائض والنوافل، من النهاردة ما بضيعش قيام ليل، من النهاردة ما بضيعش صلاة ضحى، من النهاردة الصلوات والعبادات اللي النبي أمر بيها أنا بحاول أعملها. يبقى هنا هو بعد ما حول بعد ما كان في معصية، لا اعتذر ثم أصلح. كانت زمان كل شوية تجيب سيرة فلانة وسيرة فلانة وسيرة علانة وتغتاب دي وتقع في دي. العبد المنيب بيعمل إيه؟ هي العودة إلى الله عز وجل إصلاحا كما عاد اعتذارا. فهو يقول: يا رب أنا غلطت إن أنا، أو هي تقول: أنا غلطت إن أنا كنت بجيب سيرة فلانة وجبت سيرة علانة. طب ومن النهاردة مجالسها كانت إيه؟ مجالس إصلاح، تقعد مع صاحباتها، تقعد مع البنات تقول لهم: أنا والله يا جماعة الغيبة دي شيء خبيث وشيء صعب وشيء عقوبته شديدة في الدنيا والآخرة، والأحاديث الواردة في الغيبة كذا وكذا وكذا. هو ده بقى العبد المنيب، هو لا يكتفي بالاعتذار بل يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالإصلاح كما عاد إليه بالاعتذار. أنموذج ثالث لصورة الإنسان المنيب، أنموذج ثالث: واحد في يوم من الأيام كان صاحب سيء، ده اللي أصحابه يعني إيه يشربوا مخدرات، ويعني إيه يشربوا سجاير، ويعني إيه يعملوا كذا. فهو عمل إيه دلوقتي؟ تاب إلى الله سبحانه وتعالى وندم، وندم فاعتذر: يا رب انا ياما اخطات. انابته بقى شكلها ايه؟ انابته انه بعد ما اعتذر بين يدي الله وعاد اليه معتذرا انه يصلح، بقى اجتهد في طلب العلم، اجتهد في تعلم العلم الشرعي، وبعد كده صاحبنا ده هو اول واحد قاعد مع الناس يدعوهم الى الله عز وجل. يعني هو بيقول لي: انا كنت قاعد في النادي ليل نهار، قاعد وسط الشباب ليل نهار، ما تيجوا مش عارف نعكس البنت دي، ما تيجوا نتكلم البنت دي، ما تيجوا مش عارف نعمل ايه في فلان، ما تيجوا نعمل ايه في علان. كان طول الوقت في النادي كده. دلوقتي وضعه ايه؟ لا، ده الوضع دلوقتي مختلف. هو اولا عاد الى الله معتذرا، ثم بعد الاعتذار هو النهارده بيتكلم مع الشباب صحابه اللي كانوا معاه في النادي ازاي نحافظ على الصلاه، لا ده النهارده بيدي لهم درس في المسجد بتاع النادي، لا ده النهارده مجمع الاولاد على عمل خيري، لا ده النهارده مجمع الاولاد على ما شاء الله على قيام ليل او درس علم شرعي مع حد من المشايخ. يبقى العبد المنيب هو الذي اذا اذنب عاد إلى الله إصلاحا كما عاد له اعتذارا. أنا مش عارف كده بقت سهلة ولا لأ. أدي مثال رابع، أدي مثال رابع علشان يبان لينا هذا الأمر، عشان يبان لينا هذا الأمر. واحد في يوم من الأيام كان دايما عاقل والديه، ده إنسان عاصي، إنسان غافل بعيد عن ربنا عز وجل، عاقل والديه، يؤذي والده يؤذي والدته، يضايقهم يزعلهم ينرفزهم، يبص لهم بصة مش كويسة. إمتى يكون عبد منيب؟ إنه يقف مع نفسه ويعتذر بين يدي الله: يا رب أنا عارف إن أنا أخطأت في حق والدي ووالدتي. هذا الاعتذار. ثم تأتي بعد ذلك مقام الإصلاح، يعمل إيه؟ فتلاقيه يحسن لوالده ووالدته بالقول، يحسن لوالده ووالدته بالفعل، يدخل على قلوبهم وعلى وجوههم السعادة والفرحة والسرور. بعد ما كان بخيل شحيح عليهم بدأ الآن يبقى كريم معاهم. هو ده العودة إلى الله عز وجل اعتذارا إصلاحا كما عاد إليه اعتذارا. ودي المقام الأول من مقامات العبد المنيب. فالعبد المنيب لا يكتفي إنه يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى عن ذنب وقع فيه، بل يسعى إلى الإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل بالإصلاح كما عاد إلى الله عز وجل بالاعتذار. المرحلة الثانية والرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالوفاء كما رجع إليه بالحال. والرجوع إلى الله عز وجل بالوفاء كما رجع إليه بالعهد. إيه الكلام ده؟ قالوا الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد أن نطيعه، والعبد منا التزم بهذا العبد بهذا العهد إن أنا أطيع الله سبحانه وتعالى. فلما علم العبد أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عليه العهد بالرجوع والتوبة والندم والعمل الصالح، العبد بقى كان دوره إيه؟ العبد كان دوره وفاء. يعني إيه كان دوره وفاء؟ عارفين قول الله سبحانه وتعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، عارفين قول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، عارفين قول الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، عارفين قول الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. آدي المعنى المهم جدا اللي العلماء بيلفتوا أنظارنا إليه. العبد المنيب، العبد المنيب هو العبد الذي يرى أن الله عز وجل قد أخذ عليه عهدا بحسن طاعته، فتلاقي العبد ده مقبلا على الله عز وجل بعبادته، طائعا إلى الله عز وجل، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة بعد طاعة. وتكون دي سبحان الله المنزلة الأولانية من منازل الإنابة، كانت خاصة بالعصاة إن هو يصلح بعدما اعتذر، والمنزلة الثانية هي خاصة بالطائعين إنه يكون وفيا مع الله عز وجل بأداء العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه، إنه ياخد ويوفي بالعهد. يوفي بالعهد إزاي؟ إنه يكون مقبلا على الله عز وجل. الله عز وجل أخذ عليك العهد أن تداوم على الصلوات الخمس كرجل في مسجد، فتكون انت وافي بالعهد، حاضر يا رب انا اخذت، انت اخذت عليا العهد انا هوفي بهذا العهد. ان هو كان كبائع اخذ الله عز وجل عليه العهد ان يكون صادقا امينا، فيكون وفيا مع الله عز وجل، فيكون تاجر صادق امين. ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليه العهد ان يكون طائعا له في وقت خلوته، فكان وفيا مع الله عز وجل في وقت خلوته فلم يعص الله فيها. شفتوا الإنابة بقى؟ شفتوا الإنابة؟ فتلاقوا العبد المنيب، تلاقوا العبد المنيب مفيش شيء يشغله عن ربنا سبحانه وتعالى، ولا في ظرف من الظروف يمنعه عن طاعة ربنا. هو حريص على صيام التطوع، فما يفرقش معاه احنا صيف ولا شتاء. هو حريص انه يحضر مجلس العلم، مش فارق معاه الدنيا بتشتي تلج بتشتي مطر في سيول في الشارع، هو حريص انه يوفي. وده العبد المنيب، هو كثير الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، حريص دايما انه يرجع لربنا سبحانه وتعالى، مرة بعد مرة، طاعة بعد طاعة، عبادة بعد عبادة. كيف أكون عبدا منيبا؟ إزاي أكون عبد منيب؟ علشان تكون عبد منيب بيكون ده بثلاث حاجات، هنختم بهم ده سنة إن شاء الله. علشان أكون عبد منيب لازم ثلاث حاجات. رقم واحد، بالخروج من التبعات. اثنين، التوجع للعثرات. ثلاثة، استدراك الفائتات. هناخدهم واحدة واحدة، بس اكتبوهم عندكم ثلاث حاجات دول ورا بعض كده وانا هشرح لكم واحدة واحدة. أول حاجة بالخروج من التبعات. اثنين، والتوجع للعثرات. ثلاثة، استدراك الفائتات. أول حاجة علشان أكون فعلا عبد منيب أخرج من التبعات. التبعات إيه المقصود بها هنا؟ المقصود بتبعات هنا بالذنوب التي بين العبد وبين الله. اثنين، وأداء الحقوق اللي بين العبد وبين الناس. هنا في الوقت ده، هنا في الوقت ده تكون عبد منيب. فالعبد المنيب دايما في الذنب اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى حريص انه دايما يرجع الى الله سبحانه وتعالى. وتلاقي العبد ده كل يوم، يعني كل يوم عشان يبقى فيه فعلا خروج من تبعات، هو كل يوم بالليل قبل ما ينام له نص ساعة كده، انا قصرت مع الله عز وجل النهاردة في ايه؟ ايه العبادة اللي انا قصرت فيها؟ الذنب اللي انا وقعت فيه النهارده؟ فتلاقيه قاعد طول الليل يراجع نفسه، ايه الاخطاء اللي انا عملتها النهارده في حق الله؟ فبعد كده تلاقي العبد ده اول ما يعرف ان في تقصير يقوم بسرعه ينفذه، يقوم بسرعه عفوا يتداركه، وهياتي الان. انا النهارده والله اذنبت ان انا يعني اخرت النهارده صلاه العصر شويه، فقعدت استغفر ربنا سبحانه وتعالى. لا والله ده النهارده قصرت في اوراد الذكر بتاعتي، لا ده انا هقولها دلوقتي. لا ده النهارده يعني بصيت على بنته وهي ماشيه في الشارع فتقعد يستغفر الله. فاول حاجه بالخروج من التبعات، والخروج من التبعات انما يكون بالتوبه من هذه الذنوب، انه يتوب من هذه الذنوب قبل ما ينام. قبل ما ينام قعد يفكر، انا النهارده كلمت والدي ووالدتي، اه الحمد لله كلمتهم بفضل الله. انا النهارده زعلتهم في حاجه، لو زعلتهم في حاجه لا ده انا ارجع عشان ايه، مش هنام، ما اعرفش انام. العبد المنيب كده، انا مش هعرف انام غير لما راضيهم ويكونوا نايمين راضين عني. فالعبد المنيب انما تصح انابته بالثلاثه دول: واحد، الخروج من التبعات، فإذا كان الذنب بينه وبين الله أكثر التوبة والاستغفار، وإذا كان الذنب بينه وبين الناس اتصل على الناس واسترضاهم وأسعدهم وبدل حزنهم بالفرح. طيب رقم 2، والتوجع للعثرات. والتوجع للعثرات، إيه بقى التوجع للعثرات دي؟ أنا لما أذنبت قعدت مع نفسي شوية، يا أحمد الذنب اللي أنت عملته ده مش ممكن تحرم التوفيق بسبب الذنب ده؟ يا أحمد أنت النهاردة في الجامعة بصيت على بنات، طب أنت مش عارف إن ممكن تنسى من القرآن أشياء وسبب في ده إنك كنت بتبص على البنات؟ يعني انت مش عارف ان ممكن ربنا يسلبك التوفيق بسبب ان انت كنت عملت بص على البنات؟ فهنا يبدأ الانسان منا يتوجع لهذه العثرات عندما يذكر نفسه بعقوبات هذه الذنوب. لما يقعد يفتكر كده ان اللي انا عملته ده ممكن احرم بيه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يا ابني اللي انت عملته ده ممكن تسلب به النعم. يا ابني اللي انت عملته ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ببلاء شديد لا تستطيع ان تتحمله. فهنا اللي يحصل ايه؟ هنا مع تذكر الانسان لعاقبة ذنبه قلبه يتوجع، اللي احنا بنسميه عندنا في الشرع الندم. تحصل حالة من الندم في قلب هذا الانسان، والندم ده هو فعلا يعني صلب مقامة الانابة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وسبحان الله العلماء كان بيقولوا ايه لما اراد النبي ان يبين ان ركن الحج الاعظم هو الوقوف بعرفه، قال: الحج عرفه. فكذلك قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبه، ليبين ان ركن التوبه الاعظم هو حصول الندم. امتى الندم ده بيحصل؟ هي مساله بقى التوجع للعثرات. وعشان كده انا انصحكم ان احنا نقرا مثلا الفصل المتعلق بعقوبات الذنوب من كتاب الداء والدواء لابن القيم. تقراوا الكتاب ده يفرق معاكم كتير قوي، يفرق معاكم كتير قوي، ويحصل بالفعل الانسان هذا النوع من انواع التوجع على العثرات. طب والامر الثالث؟ قال: واستدراك الفائتات. الامر الثالث واستدراك الايه؟ الفائتات. يعني ايه استدراك الفائتات؟ قالوا ليها معنيين. قالوا إذا كان عاش عمره مثلا 10 15 سنة بعيد عن الله سبحانه وتعالى، فهو يستدرك فيما بقي من عمره، يستدرك فيما بقي من عمره فيجتهد في الطاعات والعبادات. استدراك الفائتات معناها إيه؟ أستدرك ما فاتني. أنا فاتني والله كتير. واحد يعني من استدراك الفائتات، واحد كان عاقل جدا لوالديه، أبوه مات، كيف يستدرك ما فات؟ قالوا: لا خلاص ده ابوه مات. علماءنا قالوا لنا: لا، استدراك ما فات انه يكثر من الاستغفار له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان العبد لترفع درجته في الجنه فيقول: اي رب بما كل هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. انه يقدم له الاعمال الصالحه. اذا كان البر في الدنيا انقطع بموت الرجل الاب، فخد بالكم ممكن نستدرك الفائتات. نستدرك الفائتات بايه؟ قالوا: نستدرك الفائتات بأن أنا أجتهد في الأعمال الصالحة له بعد وفاته، له بعد وفاته. ده استدراك الفائتات. أنا النهاردة قعدت سنين طويلة من عمري لا أتصدق. أنا النهاردة بفضل الله بدأت أستدرك هذه الفائتات. بدأت أستدرك هذه الفائتات. أنا بدأت أتصدق كتير وأعمل أعمال صالحة كتير. أنا النهاردة فاتني كتير جدا من صلاة الجماعة. أنا النهاردة بدأت أصلي صلاة الجماعة وأتوب إلى الله عز وجل، وبدأت أستدرك الفائتات بالإكثار من قيام الليل والإكثار من التطوع والإكثار من صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عمل الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها ناقصة قال الله عز وجل انظروا هل العبد من تطوع حتى تكمل به فريضته. هنا بيستدرك الفائتات، هنا بيستدرك الفائتات. إذا فعل الإنسان الثلاث أشياء دول بتكون بفضل الله إنابته يعني نعم الفتح العظيم عليه في الدنيا والآخرة، وهي تكون بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الإنابة، ويرزقنا وإياكم حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.